ولا دي نزل في المرحلة الجهرية لما النبي نزل الواقع وبدأ يحصل اصطدام مع أهل الباطل صح ولا لا؟ فتلاقي كل سور دي كده. سورة اقرأ مثلا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، القرآن والكون، وبعد كده لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو نادية، سندعو الزبانية، كلا لا تطح وزيد واقترب. يعني دي نزل في السرية، هو في المرحلة السرية كان لسه في اصطدام اصلا مع ابو جهل وابو لهب. الكلام ده نزل فين؟ الكلام ده نزل بعد كده في الجهرية. يبقى هتلاقي كل الصور ده هي بهذا المنظر تقريبا، ان النص الاولاني هو اللي نزل في الاول، النص الثاني نزل في الجهرية، وده ترى يعني ترتيب عجيب لسورة القرآن. عارفين ليه يا جماعة؟ عارفين المعنى ايه؟ طب يا رب ما كنت تجيب المعاني اللي في السرية الواحدة في صورة والمعاني اللي في الجهرية الواحدة في صورة. عارفين لو القرآن كان عمل كده كان ما كانش يبقى كتاب واقع، ما كانش يبقى كتاب مرتبط بالواقع. القرآن بيجيب لك الصورة موسوعة، النص الاولاني المعاني اللي ربنا كان بيقول للصحابة فيها قبل الاصطدام، قبل ما اهل الباطل يحاربوه، قبل النزول للدعوة اتربوا على المعاني دي. النص الثاني الصراع اللي حصل بقى والابتلاءات اللي حصلت. يبقى مين اللي يقدر يثبت في النص الثاني؟ ها؟ اللي تربى على النص الاولاني. خدتوا بالكم بقى من الواقع؟ كأن اللي مش هيتربى مش هيقدر ينزل الواقع، اللي مش هيتربى صح مش هيقدر يستعمل الواقع، اللي مش هيتربى على معاني النص الاولاني من هذه الصور مش هيقدر يثبت في النص الثاني. معاني القرآن كتاب حي يا جماعه، كتاب واقعي، كتاب بيربيك بطريقه واقعيه، مش بيعزلك في صومعه ربك، بيربيك وانت رجليك في الواقع، وانت رجليك في الارض، وده من اعجاز القرآن. يبقى ده زمن الصوره. يعني هناخد بالنا من حته مهمه جدا نسبق فيها عنصر الاعجاز التغييري، ان انا قلت لكم سوره التكوير بعدها سوره ايه؟ ها؟ بعدها سوره ايه؟ الاعلى، وبعدها سوره الليل. الليل حد عارف الليل نازله في مين؟ ابو بكر الصديق. فاما من اعطى، اعطى ايه؟ ما فيش مفعول باعطى، كل ماله لله، طلع كل ماله لله، واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وفي اخر السوره ثناء على ابو بكر الصديق برضه، وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولا سفر. يعني سوره الليل كلها نازله في صحابي واحد اللي هو مين؟ ابو بكر الصديق رضي الله عنه. ابو بكر الصديق عمل ايه في سوره الليل؟ طلع كل ماله لله. طب لو انا عايز اعرف ايه السبب ان ابو بكر طلع كل ماله لله، ايه الصور اللي قلبت كيان ابو بكر وخلته يطلع كل ماله لله، اعمل ايه؟ اشوف الصور اللي نزلت قبل سورة الليل، هلاقي ايه؟ التكوير والاعلى. هلاقي يعني التكوير دي لما دخلت في قلب ابو بكر طلع كل ماله لله. يعني سورة التكوير دي من الصور لها التي ذات الاعجاز التغييري، الصور اللي بتغير الانسان اللي بيرتبط بيها. يعني المعاني اللي احنا بناكلها بسرعه كده، اذا الشمس كورت، واذا النجوم انكدرت، واذا الجبال بالراحه بس، يعني بالراحه اقف بس، عيش بس مع الايه، خلي قلبك يشرب الايات، خلي قلبك يعيش. ندخل في النقطه الثانيه، الاعجاز التغييري في سوره التكوير، ما دام اتكلمنا فيها. اول حاجه زي ما قلنا انها جايه قبل سوره الليل، يبقى اذا دي من اسباب ان ابو بكر الصديق طلع كل ماله لله، من اسباب ان ابو بكر الصديق ضحى بكل شيء. القران يقدر يغيرك، لو انت بخيل القران يقدر يخليك اكرم انسان في الدنيا، لو انت جبان القران يقدر يخليك اشجع انسان في الدنيا، لو عزيمتك ضعيفه، لو بتغرس في المعاصي، لو ما عندكش همه على القيام، لو ما عندكش يهم على الاقبال على الله، اوعى تحبط. العلاج هو القرآن، العلاج هو التفاني في العلاقة مع كتاب الله. القرآن هيصنعك، القرآن هيقلب لك حياتك، هيغير لك حياتك. يبقى ده اول اعجاز تغييري لسورة الليل، لسورة التكوير، وهو اثر على سورة الليل. ابو بكر الصديق ده من صناعته سورة التكوير. سورة الليل البطولات المذهلة اللي فيها ديت من اسبابها سورة الايه؟ سورة التكوير. الحاجة الثانية ان مش بالنسبة بقى لزمن النزول، بالنسبة لترتيب المصحف، سورة التكوير بعدها على طول الانفطار، بعدها سورة ايه؟ المطففين. المطففين دي بتتكلم عن اسوأ معصية كانت متوغلة في المدينة المنورة قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الغش التجاري. كانت اشهر بلد في جزيرة العرب في الغش التجاري. تخيل انت بقى ان سورة المطففين هي اللي غيرت المدينة المنورة كما يقول علماء السلف، بعض علماء السلف يعني، فلم تزل المدينة الى اليوم احسن بلاد الارض في الامانة، في المعاملات التجارية، في الموازين. طيب سورة المطففين جاي قبلها ايه؟ التكوير والانفطار، وبعدها ايه؟ الانشقاق. شحنة في الكلام عن الاخرة قبلها وبعدها. كأن لو انت عندك معصية غارس فيها وعايز المعصية دي تتغير تعمل ايه؟ ركز من الاتصال بالدار الاخرة تعالج تعلق قلبك بهذه المعصية. يبقى صورة التكوير من اسباب انقلاب تجار المدينة في صورة المطففين. يعني صورة التكوير قلبت ابو بكر الصديق، يعني قلبت الاخ العادي حولته البطل، حولته لطلقة في الانطلاق الى الله وفي التربية، وقلبت العاصي اللي ماشي بيعصي ربنا في اكتر حاجة النفس بتحبها وهي المال، المال الحرام، حولته لايه؟ حولته لاحسن الناس في الامانة وفي الاخلاق في المعاملات. يبقى صورة التكوير، صورة التكوير يا جماعة من الصور اللي بتغير. طب انا عايز اسألك سؤال، انت ليه ما بتتغيرش لما بتسمع صورة التكوير؟ انت ليه ما بتتغيرش لما بتسمع القرآن؟ لما القرآن قلب حياة الصحابة وقلب حياة الناس، والقرآن هو اللي صنع النبي وخلى النبي نبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن هو اللي خلى ابو بكر ابو بكر، وما انت بتتأثرش بالقرآن ليه؟ عارفين ليه يا جماعة؟ عارفين سورة التكوير لما بنسمعها الوقت ما بنتأثرش بها ليه؟ اول حاجة ظاهرة الزحلقة. عارفين ظاهرة الزحلقة؟ الزحلقة ديت ان كل ما تيجي على دماغك ايه ترمي زحلقة من على دماغك، مش انا، ده الناس الوحشة، ده الشمس كورت والنجوم انكدرت بتاعت الناس الوحشة، احنا الناس اللي هتبقى واقفة كده في ظل عرش الله بقى يوم القيامة مستنية الملائكة تقول اتفضلوا على الجنة حضراتكم، يلا خلاص يوم القيامة خلص، اتفضلوا بقى ايه بعد ما اتنعمتوا في الشرب في ايد النبي عليه الصلاة والسلام من حوض النبي كده، يلا اتفضلوا. ظاهرة الزحلقة ان ما حدش فينا عايز يواجه نفسه انه وحش، وهو ده اللي القرآن سماه ايه؟ واخرون اعترفوا. الاعتراف انك تعترف ان انت مش الانسان الكويس اللي انت بتتكلم عنه، ان انت مش انت، كل واحد فينا عنده صورة ذهنية عن نفسه، واخد بالك؟ كل واحد مننا عنده صورة ذهنية عن نفسه، كل واحد مننا صورته الذهنية عن نفسه الانسان الطيب اللي اتبهدل في الدنيا بسبب حسن نيته، اللي لو كان خد على قد نيته كان زمانه بقى حاجة جامدة جدا، اللي ما بيحسدش وما بيبصش ما بيتكبرش، ده صورة ذهنية. انما انت عكس كده تماما، انت عندك حسد وعندك امراض نفس وعندك امراض قلبية وعندك مشاكل وعندك شبهات وعندك شهوات وعندك ذنوب، انك لازم تغير الصورة الذهنية عن نفسك دي. في القرآن اسمها اعترف واخرون اعترفوا، اعترف ان انت مش الصورة اللي انت واخدها عن نفسك. فقضية الزحلقة، قضية الزحلقة اللي سببها ايه؟ ان انت عندك انطباع عن نفسك ان مش انت اللي الآيات بتتكلم عنه، مش انت بتاع ايات النار دي، مش انت اللي ربنا بيحدده في ايات النار. فظاهرة الزحلقة علاجها ايه؟ ان انت وانت بتسمع صورة التكوير تقول الصورة دي سيدنا جبريل لسه نازل بها حالا من فوق سبع سماوات عشان انا الصورة دي نازلة عشان انا الوقتي، ربنا من فوق سبع سماوات بيكلمني بالصورة دي. ربنا بقى يريد انه يقول لي رسائل ايه من خلال الصورة؟ تبدأ تسمع بقى بقلب مفتوح. من ضمن الاسباب ان احنا ما بنتغيرش يا جماعة هذا التغيير بالقرآن وبصورة التكوير وغيرها من الصور، ان الهارد ديسك مليان، ان انت اصلا كل انت فول ميموري، القلب بتاعك فول ميموري، خلاص كل الهارد ديسك مليان دنيا وحب دنيا وانشغال بالدنيا، تدخل الصلاة ما انتش عارف تركز من كتر ما انت مشغول بالدنيا، فانت لازم تفضي مساحة للآخرة. لا القرآن هيجي فين؟ ما هو بيجي المعاني تدخل، مفيش مساحة، اسفين مفيش مكان. انت عايز تعمل فورمات، انت عايز تعمل شيفت ديليت لحاجات كتير قوي جواك وتعلقات بالدنيا كتير قوي جواك عشان تفضي مكان معاني القرآن تدخل. عشان كده يا جماعة عارفين اللي عايز يتأثر بصورة التكوير يعمل ايه ويعيش معاه يعمل ايه؟ يقوم الليل بيها ليلتين. يقوم اشمعنى قيام الليل؟ قال لك لان القلب عامل زي المرايه، زي المرآة. عشان كده ربنا بيقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال لك الران الصدى اللي بيعلو المرآة، الصدى اللي بيعلو المرايه، فانت قلبك تصدي من جوه. ايه اللي يثقل الصدى ده بقى؟ اللي يثقله طاعه ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده النبي قال على المؤمن لما بيعصي فتنكت في قلبه نكته سوداء، فقال فان تاب ونزع ايه؟ حد يقدر يقول لي؟ ما شاء الله، سوق الى قلبه، تشبيه للقلب برضو بالايه؟ بالمرآة. المرآة فانفرد بقى ورجع سليم، فانت قلبك عامل زي المراية. فانت بالنهار مرضك عايزك واخوك عايزك والشغل عايزك وفي مشاكل وعايز تعمل تحليل عشان تشوف انت التعب الفلاني حصل ايه، وعندك مشوار وعندك، فالمراية عارف بالضبط كده ايه؟ اللي يعني مثلا ايه 20 واحد واخدين صوره سيلفي مع بعض كده وطفل عايز يتصور وراهم, فما فيش مساحه يظهر على الشاشه اصلا, يظهر على المرايه. بالليل بقى ما فيش صور, ما فيش انشغال بحاجه من الدنيا, فالمرايه بتاعت القلب فاضيه. فمعاني القران هتلاقي القلب مفتوح ان هو يشربها. عشان كده الاعجاز التغيير للقران لو انت عايز تحس بيه فعلا قوم الليل بالقران. ندخل بقى في النقطه الثالثه يا جماعه في سوره التكوير, وهي الترابط الموضعي في سوره التكوير. خدنا الزمن قلنا دي من العشره الاولى, التوب 10 الفيرست 10 اول 10 صور اتاسس بيهم اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. ده جو دار الارقم ابن ابي الارقم في البدايه خالص خالص, فالصور دي محتاجه انك تعيش معاها. ها العشر صور دول حد يقدر يقول لي منهم 8؟ ها يلا شيخ يلا شيخ, ما ينفعش شيخ العرب اقرا مدثر مزمل خلاص خلصنا والقلم كل الاربعه دول كله حافظهم. اللي بعد كده فتحه, يا فتحه دي رقم 5 الله اكبر. ايه بعد ايه كمان؟ تكوير. ما احنا لسه بنقول اهو بعد التكوير قلنا الاعلى, اعلى بقى من اولها. ربنا بيقول للصحابه اعلوا بقى اعلى, لما تعرف الاعلى قلبك يعلى, قلبك يعلى وطموحك يعلى. عشان كده في التكوير والاعلى ابو بكر عيل لدرجه انه مطلع كل ماله لله في سوره الليل وبعد كده سوره الفجر. طب سوره الفجر يا جماعه سوره يعني ايه, إيه يعني سوره صعبه. الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. هو الكلام ده كله عبارة عن واقع محتدم. طب هو الصحابة في المرحلة السرية كانوا لسه عاشوا الواقع ده؟ كانوا لسه عاشوا الواقع ده؟ المرحلة السرية ما كانش النبي لسه نزل يجهر بالدعوة ولسه ما عاشوش الواقع ده. طيب أمال الآيات بتكلمهم في المرحلة السرية بالمعاني دي ليه؟ حد يقدر يقول لي؟ ها؟ حتى لو هم جم بعد في الجاهليه قبلوا الحاجات ايوه اعدائهم ايوه هم وقفوا امامهم. الله اكبر, ده اللي احنا بنسميه التاهيل قبل التشغيل. جزاك الله خير. التاهيل قبل التشغيل ان القران قبل ما الصحابه كانوا بيدخلوا اي مرحله يقوم ينزل لهم صور ايه للمرحله اللي لسه جايه. عشان كده سوره المطففين نزلت امتى؟ والنبي في والنبي في الطريق في الهجره. يعني ربنا بيكلم النبي على المدينه ومعاصي المدينه وهو لسه ايه ما حطش رجليه اصلا في المدينه. ده اسمه التاهيل عشان الداعيه ينزل الواقع وهو فاهم الواقع, ما ينزلش الواقع ومش عارف هو بيعمل ايه. واخدين بالكم معايا؟ يبقى ده اسمه. عشان كده سوره الكهف نزلت قبل هجره الحبشه. ليه؟ عشان هجره اصحاب الكهف اللي سابوا الدنيا, الصحابه يتعلموا علو الهمه ان ممكن نسيب الدنيا كلها عشان ربنا. يبقى القران كتاب اعجازي بيأهلك قبل ما بيكلفك. فهنا بالظبط كده سوره الفجر. طب هي نازله في دار الارقم ليه والصحابه لسه ما جوش الجهريه؟ عشان لما يجوا ينزلوا الجهريه يبقوا ايه اتعلموا ان الدين فيه صراع حق وباطل. النقطه الثانيه اللي اتكلمنا عنها الاعجاز التغييري, وقلنا ان في صورتين في الاعجاز التغييري, التكوير وايه التكوير والليل. ان التكوير هي السبب ان ابو بكر طلع ماله كله لله, والتكوير والايه مطففين ان التكوير من اسباب ان ايه ان العاصي يقدر يسيب المعصيه بتاعته حتى لو في المال اللي بيحبه. ترابط الموضعي بقى يا جماعه, يعني ايه الترابط الموضعي؟ لو حد قال لي الترابط الموضعي يعني ايه يبقى شاطر. ها يعني ايه ترابط؟ قول يا شيخ. ما شاء الله. ترابط الموضعي يعني اعجازه مكان الصوره في المصحف, يعني كل صوره مكانها في المصحف معجزه. السورة التكوير مكانها في الجزء الثلاثين معجزة, مكانها في الجزء الثلاثين معجزة. انك تفهم السورة هي التكوير جت بعد النبأ والنزعات وعبس ليه. طب التكوير بقى النبأ والنزعات وعبس ديت كتلة واحدة كده, مجموعة واحدة واحدة الثلاث صور دول, وبعد كده التكوير والانفطار والانشقاق وبينهم المطففين الاربعة دول ايه واحدة واحدة. فايه يعني الجزء الثلاثين بتلاقيه كده وحدات كل ثلاث اربع صور واحدة واحدة, وبعد كده في ترابط بقى ما بين الوحدات دي. اول ثلاث صور ايه علاقة التكوير باول ثلاث صور؟ صورة النبأ دي بتكلم اللي مش عاوز, مش عاوز يعني شاب قاعد على القهوة دلوقتي مش عايز دين, مش عايز يسمعك اصلا. لما ابو لهب سمع النبي نزل على جبل الصفا واتكلم في الدين, ابو لهب قال له ايه؟ قال له تبا لك سائر اليوم. قال لي هذا جمعتنا احنا فاضيين نسمع الكلام ده, يا عم روح اسمع قول لحد غيرنا وابعد عننا, ايه اللي جابك هنا؟ ده ديت الفظاظه اللي المدعو اللي مش عايز دين بيقابل بيها الاخ لو جه يكلمه في الدين. تبا لك ارحمنا بقى وخنقتونا بقى عايز مننا ايه؟ اهي دي سوره النبأ نازله لنوعيه مش عايز, واحد مش عاوز دين. فشوف ربنا بقى بيكلمه في النبأ عن ايه؟ بيكلمه عن معاني قاعده تكربط قلبه عشان قلبه يصحى ويفوق. بعد كده تيجي سورة النزعات بيتكلم واحد عاوز بس مش قادر. انا بدأت افهم معاني النبأ فبدأت اتأثر بس انا مش قادر. عشان كده سورة النزعات هي الصورة اللي النبي كان بيعمل بها ايه؟ كان بيصح الصحابة لقيام الليل بيها. النبي كان قبل لما يجي سورة الليل الاخير ينادي في اهل المدينة: جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. الايات دي فين؟ سورة ايه؟ سورة النزعات. يبقى صورة، يبقى الصحابة عايزين يصحب ولكن محتاجين حد يزقهم، عاوز بس ايه؟ عاوز بس مش قادر. عشان كده موسى في سورة النزعات دخل على فرعون قال له: هل لك الى ان تزكى؟ هل لك يعني ايه؟ يعني شفتوا بتوع الاعلانات مسابقه كبيره مين الفائز الاعظم، هو في الاخر ايه يعني؟ هيكسب ثلاجه ولا غساله؟ بس لازم احسسك ان هو ايه، البضاعه بتاعته غاليه. او بالظبط كده موسى داخل على فرعون بيحسسه ان الدين ده حاجه جميله قوي. هل لك، ايه رايك في حاجه تحفه بقى؟ الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. احنا كلنا شغالين في كلمة تزكى. تزكى يعني تنضف بقى وتسيب البنات وتسيب الشات وتسيب قصص الحمضانة ديت وتسيب المعاصي وتسيب القصص دي كلها كده تسيبها. كل دعوتنا في كلمة تزكى. انما موسى قال لفرعون: اوعى تفتكر يا فرعون ان انت لو دخلت طريق ربنا انا هدخلك الجامع وبعد كده اقول لك باي باي، انا ما عادش لا دعوه بيك، انا نازل اجيب شاب تاني واسيبك بقى زي الملتزمين الوقت تتوه جوه الجامع. ما انتش لاقي حد يديك خط سير، ما انتش لاقي حد ياخد بايدك، ما انتش لاقي حد يربيك، ما انتش لاقي حد يهتم بيك. اوعى تفتكر كده. كتير من الشباب يا جماعه مش عايز يلتزم لانه التزم قبل كده وتاه، فيقول لك انا مش هعرف اكمل في الالتزام. فانت تنزل على القهوه تقول للشاب اللي بدا يستجيب، تقول له: ما تخافش انا جنبك، انا مش هسيبك. ليه؟ ده واحد بدا يبقى عاوز بس حاسس انه مش قادر. فموسى بيقول له: هل لك الا ان تزكى؟ ها، تسيب بقى الحاجات الوحشه؟ بس خد بالك يا فرعون، لو انت دخلت مش هسيبك، واهديك الى ربك انا هفضل معاك، اديك كلام في معرفه الله لحد فتخشى، لحد ما المقامات الايمانيه تملى قلبك، انا معاك من اول الطريق لاخره. فصوره النازعات بتكلم اللي عاوز بس مش قادر، عاوز بس مش قادر. جت سورة عبس بقى بتكلم: واما من جاءك يسعى وهو يخشى. بتكلم اللي عاوز باي ثمن، بتكلم انا يا رب عايز اوصل لك باي، جاءك يسعى وهو يخشى. واحد يموت عشان يوصل لربنا. اخيرا النموذج الحلم خرج، اخيرا الاخ اللي عايز يتربى شفناها، اخيرا الاخ اللي منطلق في الدين وعايز ينطلق الى الله لاناه. يبقى شفتوا يا جماعه، يبقى النبأ النزعات عبس الشوط ده الوحده دي هدفها اللي احنا بنسميه اليقظه. واحد نايم نايم في العسل، نايم في الذره في الدنيا، قاعد يحلم بالدنيا ويفكر في الدنيا ومش عايز دين. فضلت صابر مع ثلاث صور كلمه كلمه بتنم عن معنى ادتهوله، ايه ايه، لحد ما في الاخر فاق ووصل لدرجة جاءك يسعى وهو يخشى. اخيرا الحلم اتحقق، اخيرا بقى في طلاب تربية، اخيرا الشباب الغافل اللي نايم على القهاوي بقى بيجي المساجد يدور علينا، هو فين الشيخ فلان اللي بيحفظ قرآن، انا سمعت ان فينا حلقة تجويد، انا سمع ان فينا دروس في الفقه والعقيدة، هو فعلا فينا درس اسبوعي عن الدار الاخرة، انا عايز حد يعلمني الدين، انا عايز حد يعلمني فن الدعوة. اخيرا اخيرا بعد ما الناس كانت نفرة عن الله بقت جاءك يسعى ويخشى. ده الشوط الاولاني. الشوط يجي بعدها التكوير بقى، الشوط الثاني. نفهم الاول الشوط الثاني عشان نفهم بقى اعجاز الترابط الجميل ما بين بعض. الشوط الثاني بقى التكوير، الانفطار، الانشقاق وبينهم المطففين. التكوير بتتكلم عن ايه؟ اذا الشمس كورت. الكلام ده امتى؟ في القبر ولا في الدنيا؟ اذا الشمس كورت في القبر ولا في الدنيا؟ يوم القيامة. واذا النجوم انكدر، كل ده يوم القيامة. يعني تتكلم عن ايه؟ يوم القيامة. طيب يجي بقى الانفطار، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت. ده امتى؟ ده في الدنيا صح، يوم القيامة يا شيخ، يوم القيامة. ها، يبقى ده برضو ايه؟ يوم اللي مش كل مرة تبقى يعني لازم برضو تعال اقعد مكان احسن بقى. يبقى برضو ايه؟ يوم القيامة. تيجي بعد كده صورة الانشقاق، اذا السماء انشقت واذا، انا فاهم كلامك عشان برضو ما نظلمش الراجل، هو الايات دي يا جماعة في خلاف بين المفسرين فيها، هو الكلام ده هو المشهد الاخير للدنيا اللي هتقوم عليه القيامة ولا ده المشهد الاول اللي هنصحى عليه يوم القيامة؟ فاهمين الفرق؟ يعني ده القيامة اللي هتقوم على اهل الارض وتموتهم ولا دي القيامة اللي الناس هتطلع من القبور تلاقيها قدام هنا؟ ولكن طبعا فيها مشاهد يقينا في القيامة اللي هي ايه 50,000 سنة بتاعت الدار الاخر. التالتة اذا السماء انشقت واذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت اذا الارض مدت، ده يوم ايه؟ يوم القيامة. يبقى الشوط ده كله بيتكلم عن ايه؟ يوم القيامة. الشوط ده كله بيتكلم عن يوم القيامة. يعني ايه الشوط بيتكلم عن يوم القيامة؟ يعني يا جماعة الشوط مش بيتكلم عن الموت، خدوا بالكم، خدوا بالكم في فرق. اصل كلمة الاخرة دي كلمة كبيرة زي ما هنتكلم دلوقتي ان شاء الله. كلمة الاخرة دي كلمة كبيرة جدا. الاخرة دي فيها جنة وفيها نار وفيها قيامة وفيها قبر وفيها خواتيم. الاخرة دي كلمة كبيرة. يوم القيامة معنى القيامة. يبقى الشوط الثاني ده مركز قوي قوي قوي في يوم القيامة. يبقى ايه الترابط بين الشوط الاول والثاني؟ ان من جاءك يسعى وهو يخشى. النموذج ده احنا بنسميه عندنا دلوقتي الى حد ما طبعا يعني بنسميها شيخ محمد شباب الورش، اللي هو مش على قد دار. لا ده انا عايز بقى ايه؟ عايز ازيد في الدين. طب اقعد في ورشه، طب ممكن تروح مقابر في نص الاسبوع، طب نتعلم جوله، طب نتعلم ايه؟ فبنسميه ايه؟ فده الشاب بقى اللي هنبدا ندخل معاه مرحله بدايه الهدايه. بدايه الهدايه اللي هي ايه؟ الشوط الثاني اللي بيتكلم عن ايه؟ عن يوم القيامه. يبقى انت المفروض بدايه علاقتك بربنا تكون ايه؟ يوم القيامه. بعد اول ما صحيت وقلت انا عايز اتربى، اول حاجه تاخدها في الورش، اول حاجه تاخدها مع نفسك في البيت تسمع فيها يوم القيامه. يوم القيامه ده المعنى. لو يبقى ده الترابط اللي بين التكوير وبين الثلاث صور الاولانيين. ثلاث صور الاولانيين خرجوا لنا نموذج جاءك يسعى ويخشى. جت التكوير بقى تستلمه بقى. عايز تتربى تعالى حبيب قلبي بقى ما تتربى. اول كورس هتاخده في التربيه هو التعامل مع يوم القيامه. وفي النص صوره المطففين اللي بتتكلم عن سوء الاخلاق والمعاملات. يبقى تعالى بقى ملتزم يا جديد، اول حاجه لازم تظبط فيك ايه؟ اخلاقك ومعاملاتك عشان ما تشوهش صورتنا. يقولوا شوف يا عم اللي بيحضر الدروس، وشوفوا يا عم الناس الملتزمه اللي عامله لي بتوع دين. يبقى اللي عايز يفهم بدايه الهدايه المفروض بدايه الملتزم تبقى ازاي، يدرس انهي شوط في الجزء ال 30. يدرس الشوط ال 30. يدرس انهي شوط في الشوط ال 30. صحصح شيخ، صحصح الجنه شيخ. الشوط الثاني، الشوط الثاني ما لسه في اشواط ثانيه طول الجزء. الشوط الثاني عشان كده الشوط الثاني سوره التكوير بتقول لك في الاخر لمن شاء منكم ان ايه؟ يستقيم. بتشكل على الاستقامه، الاستمرار. لازم الاخ في الاول يتعلم معنى الاستمرار. بعد كده تيجي سوره الانفطار تقول ايه؟ ان الابرار لفي نعيم. بتشكل على ايه؟ على البر، الانطلاق في الاعمال الصالحه. تيجي بعد كده سوره المطففين بتشكل على ايه؟ وفي ذلك فل يتنافس المتنافسون على المنافسه. ان انت بقيت انسان طموحاتك اتغيرت، بقيت وحش في الدين. طلقه بتتنافس، بتتنافس مع كل دول. مين اللي الليله هيبقى احسن قيام؟ مين اللي الاسبوع ده هيبقى احسن صيام؟ مين اللي الليله هيبقى في الدرس ده يبقى اكثر اخلاص؟ انت بتتنافس. بعد كده جت سوره الانشقاق. يا ايها الانسان وانك كادح الى ربك. الكادح انك استحمل المعاناه عشان توصل لربنا. يبقى بدايه الشوط بدايه الهدايه بيشكل على اربع حاجات: الاستقامه والاستمرار، البر، التنافس، الايه؟ الكسح. يبقى شفت المفروض بدايه الالتزام تبقى قويه ازاي؟ شفت المفروض بدايه من كانت له بدايه محرقه كانت له نهايه مشرقه. المفروض بدايتك تبقى كده. تاخد جرعه دار اخره تقلب لك كيانك. تاخد جرعه كلام في الاخلاق زي سوره المطففين تخليك انسان حدش يقدر يضرب الدين من خلالك. تاخد جرعه علو همه وكلام عن المنافسه والكدح والبر والاستقامه تبقى راجل تتخرط من الاول على الرجوله. بعد كده كل شوط من الاشواط بقى بيجيب ايه؟ مهمه من المهام الثانيه. يبقى ده ترابط ايه؟ ده ترابط الموضوع بتاع سورة التكوير، علاقتها بالصور اللي بعدها اللي هو الشوط الثاني كلهم يوم القيامة، وعلاقتها بالصور اللي قبلها انها بتستلم بقى الثمرة بتاعة النبأ والنزعات وعبس وبتبدأ تربيها. انك تفهم يا اخوانا ان القرآن مش كده يا جماعة. ده خطة يا جماعة. ده خارطة الطريق. الصور مش محطوطة كده. ده كل صورة لها اعجاز في مكانها. ده ترتيب، ده منهج، منهج لازم تمشي كده. لو ينفع واحد يدخل اعدادي قبل ابتدائي يروح في داهي. ينفع واحد يدخل ثانوي قبل ابتدائي ولا ثانوي قبل حضانه؟ اهو ده اخواننا اللي احنا بنعمله في الدين. ده اللي احنا بنعمله اللامنهجيه. الاخ يدخل اريد ان اطلب العلم. يا ابني بس بالراحه. الاول قلبك، الاول التكوير والانفطار والانشقاق. العلم يا ابني بالراحه. يا ابني هتبقى منافق.

اللي ليهم استثناء وحيد من ارض المحشر كلها ان هم بدل ما يقفوا يستنوا الحساب في ارض المحشر يروحوا يستنوا الحساب في ظل عرش الله. تخيل واحد بقى صحيفته بتتطاير وهو في ظل عرش الله هيبقى خايف احسن ناخدها بالشمال. تخيل بقى تخيل اللي في ظل عرش الله ده بقى الحشر بتاعه يبقى شكله ايه. كل ما هو قاتل من الحشر بقى هيبقى شكله ايه. واحد قاعد في مقصوره ملكيه فيبدا التفويج بقى المكان بعد التفويج بناء على الطاعه والمعصيه يبدا بقى الناس بقى ايه انتوا بقى على ارض المحشر وانتوا على ظل عرش الله ودول والعياذ بالله على جهنم. وبعد كده يحصل مرحله ايه بقى يحصل مرحله الانتظار. الناس تفضل واقفه ما فيش حاجه تعملها ولا في حاجه بتتقالها يفضلوا واقفين. تخيل ناس واقفه الشمس على بعد ميل كما تقول بعض الروايات مخها بيغلي مخها بيغلي من حر الشمس واقفه مش عارفه تعمل ايه. الناس واقفه تجن من ارض المحشر والاهوال بتاعت ارض المحشر وقاعدين يبصوا للي في ظل عرش الله زي ما انت كده واقف على الموقف ومعدي واحد بعربيه مشبره كده. هي دي الناس اللي عايشه بيبص ده كان ملتزم زيه بس الثاني حقق الشروط للوقوف في ظل عرش الله. تخيل بعد كده بقى تدخل مرحله استغاثه الخلق بالانبياء من اجل بدء الحساب اللي هو بقى يجرع الانبياء بقى يستشفعوا ويقول لهم يقولوا ربنا يبدا الحساب ولو سيقادوا الى النار والعياذ بالله. بعد كده ندخل في المرحله الخامسه ان النبي يقول انا لها وتبدا لحظه الشفاعه العظمى. كل ده اسمه الحشر. يبقى احنا لما بنقول البعث والحشر والميزان يا عم بس بالراحه يا عم ده عوالم على عوالم على عوالم ده تفاصيل كل تفصيلة منها ممكن بألفين ثلاث آلاف سنة يوم القيامة. ممكن التفصيلة الصغيرة اللي انت بتقولها دي بألفين ثلاث آلاف سنة اما بتتم افهم الموضوع ايه عشان بعد كده تفهم الصحابة قلوبهم اتخلعت من يوم القيامة ليه. لانه واحد متصور واحد بيعيش وبيفهم وبيركب المشاهد على بعض زي ما ناخد دلوقتي البرومو اللي جاي لنا من يوم القيامة البرومو الاخراوي لا السيناريو الاخراوي اللي احنا هنشوفه الوقت ده ال 12 مشهد المقتطعين من سيناريو مدته 50 الف سنة 12 لقطة كده اتصورت واتحطت قدام عينك. شوف يا عم شوف يا عم البرومو الصغير ده عشان تعرف يوم القيامة ده شكله ايه ويوم القيامة ده احداثه ايه ويوم القيامة ده محتاج استعداد قد ايه والامتحان ده محتاج مذاكرة قد ايه. يبقى اذا المرحلة الخامسة هي مرحلة ايه المرحلة الخامسة لحظة الشفاعة الايه العظمى. لحظة الشفاعة العظمى دي النبي بيسجد سجدة مدتها اسبوع فاسجد جمعة يسجد اسبوع كامل يفضل اسبوع كامل يثني على الله والناس بتجلف ارض المحشر ولكن هذه الشفاعة هو ده الاستشفاع. وبعد كده يأذن الله للنبي عليه الصلاة والسلام بايه نتيجة الشفاعة ان الناس هتروح الجنة صح. هما نتيجة الشفاعة ايه ان الحساب هيبدأ. في ناس فاكرة ان الشفاعة ان الناس تدخل الجنة ده دي شفاعة تانية النبي له ست انواع من الشفاعة انما الشفاعة العظمى للعلماء سموها العظمى مش شفاعة دخول الجنة ولا شفاعة خروج مؤمنين من النار ولا شفاعة رفع درجات مؤمنين جوه الجنة الشفاعة ولا شفاعة فتح ابواب الجنة. الشفاعة العظمى شفاعة النبي من اجل بدء الحساب وجميع الخلائق تستغيث من اجل ان يبدأ الحساب ولو سيقاد الى النار. تبدأ الشفاعة العظمى تدخل في المرحلة السادسة بعد كده بداية الحساب ايه اللي هيقولها هيبقى شاطر ايه ما شاء الله ذكي تطير الصحف تطير الصحف ان ما انا هتحاسب على ايه. في الاول يبدا تطير الصحف اللي واقف في ظل عرش اللي انا بقى خايف من ايه بقى في تطير الصحف تطير الصحف. بعد تطير الصحف تدخل في المرحله السابعه في الحشر 40 سنه بدون حساب برضه. ليه؟ اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل واحد ياخد فرصة قد عمره اللي عاشه في الدنيا يقعد يقرا الكتاب بتاعه ويتفرج على نفسه كده ويحاسب نفسه بنفسه. ثم بعد هذا يبدأ الوضع الميزان وهنا تنتهي مرحلة الحشر من اجل ان تبتدئ المرحلة التي بعدها ومرحلة الميزان. وفي تفاصيل كتير في الحشر مؤسسات كتير جدا يعني حوض النبي مختلف فيه هو في الحشر ولا مش في الحشر. يعني في ناس الحقت حوض النبي بالحشر الحقت حوض النبي بالمرحلة دي يبقى دخيل يا جماعة ده الحشر ده والبعث عالم زيه والميزان عالم زيه والعرض على الله عالم زيه والصراط عالم زيه والقنطار عالم زيه كل حاجه داخلها تفاصيل. فيعني ندرك مع بعض الترابط الموضعي لسوره التكوير ان سوره التكوير ديت بتربي على يوم القيامه وبتستلم اللي جاي يتربى جديد عشان تبدا تربيه على يوم القيامه. طب ندخل في نقطه تانية بقى نقطه اسم السوره اسم السوره سوره التكوير سورة التكوير. سورة التكوير اسمه بيتكلم عن ايه؟ عن يوم القيامة. صح. طيب كم سورة في الجزء الثلاثين اتكلمت عن يوم القيامة؟ اسمها نفسه يوم القيامة. كم سورة في الجزء الثلاثين في التكوير؟ وايه كمان؟ طب ابدأ من الاول بقى عشان ما تنساش النبأ. ها وايه كمان؟ والانفطار والانشقاق طبعا. ماشي. وايه كمان؟ القارعة. انت قلت القارعة الوقت وبنام قلت القارعة بقى ما تنساش الزلزلة جنب بقى. ها وايه كمان؟ ما الانشقاق والانفطار والتكوير خلصناهم. ها والغشية. والغشية لا انا بتكلم في الجزء الثلاثين بس. ده انا بجيب على الجزء الثلاثين بس الجزء بتاع البدايات. طيب ده طب فيه في الجزء الثلاثين حاجة بتتكلم عن الموت؟ النزاعات. وفي صورة تانية. ها بس هو الاسم التكاثر. هو يعني ايه اسمها في المغرب التكاثر؟ وان كان اللفظ في دنيا الا انه ايه الصورة بتتكلم عن المقابر. طيب هي في اسماء عن الجنة والنار. الكوثر تبع الجنة والمثل تبع النار. ده كله في الجزء الثلاثين. طب في اسماء صور عن التدبر في خلق الله في الجزء الثلاثين؟ الاعلى عن اسماء الله بتكلم عن التدبر في خلق الله. ها الشمس. الضحى. الفجر. الليل. التين. العلق. الفلق. ها ايه كمان؟ البروج. الطارق. يبقى لو جينا نشوف الجزء الثلاثين يا جماعه اسماء الصور بتاعته كلها يا اما عن الله يا اما عن الدار الاخره. يبقى دي المعاني اللي الواحد لازم يتربى عليها في الاول. دي المعاني زي بالظبط كده التكوير والاعلى. خلى ابو بكر يطلع كل ماله لله. التكوير الاخره والاعلى الله. الاثنين مع بعض خلوه يطلع كل ماله لله. يبقى انك انت لازم تتربى صح. لازم تعرف انك لازم تبذل مجهود عشان تتربى تربيه سليمه. طيب النقطه هنا بقى يا جماعه ان صورة التكوير بتتكلم عن اذا الشمس كورت. اذا الشمس وده برضو ضمن الترابط الموضعي على قطة بالصور اللي بعدها. اذا الشمس كورت. اما الشمس تكور دي كارثة. ده مصيبة. ده الشمس دي بيسموها الايه الاوتوكلاف بتاع الكرة الارضية المعقم بتاع الكرة الارضية. يعني الشمس دي من غيرها الارض تعفن. من غيرها كل حاجة تموت. كل حاجة تنتهي من غير الشمس دي. فلما الشمس تكور وتضلم وتترمي ده حدث مرعب. ولكن الصورة اللي بعدها اذا السماء انفطرت. يقول لك قلب اتفطر اتقطع حتت. السماء اتقطعت حتت وبقت كتل نارية. يبقى اذا الشمس كورت شيء مرعب. بس الاخطر اذا السماء انفطرت. وبعد كده اذا السماء انشقت. ده انشقاق ذرة قلب الدنيا وخلص الحرب العالمية الثانية. امال انشقاق ذرات ومجرات السماء هيعمل ايه؟ يبقى اذا السماء انفطرت شيء مرعب. بس اذا السماء انشقت اشد ارعابا واشد هولا واشد تفجيرا. يبقى اذا صورة التكوير مرعبة ولكن الانفطار مرعبة جدا. والانفطار مرعبة جدا ولكن الانشقاق مذهلة من كتر الرعب. يبقى ده كمان معناه ايه؟ معناه ان انت لا محتاج انك تفضل تتشحن على طول. بل يعني لو كان الموضوع يوم ياما وخلاص طب ما التكوير كانت تبقى صورة طويلة وخلاص وخلصنا يوم ياما فيها. لا الموضوع مش كده. الموضوع انك محتاج تسمع عن يوم ياما مرة واثنين وثلاثة واربعة. يجي اخ مثلا يلاقي الدرس عن يوم ياما. يقوم مثلا يجي الاسبوع بعد اسبوعين يلاقي درس ثاني عن يوم ياما. بعد خمس اسابيع درس عن يوم ياما. بيتكرر ليه يا ابني؟ مش بيتكرر. دي معاني عمر يا ابني. لما تلاقي واحد بيتكلم 50 درس عن الجنة الموضوع يستاهل. دي معاني عمر. الحاجة الثانية ان الشحن بيزيد. يعني انت محتاج ان جرعة الشحن الايماني بتاعتك تزيد لان انت بتكبر. فانت اخلاص امبارح ما عادش ينفع النهاردة. لازم يا اخوانا لازم نفهم ليه الشحن بيزيد. لانك لازم تترقى. لانك ما ينفعش تفضل في مكانك. لان امبارح انا كنت بسخنك عشان تدي ساعة من وقتك لله. ما عادش ينفع الكلام ده. انا عايز الوقت ساعتين فلازم الشحن يزيد. بعد كده عايز ثلاث ساعات فلازم الشحن يزيد. لازم تترقى. لازم يا جماعة ما تفضلش ثابت في مكان. اللي هيثبت هينزل. لازم تقبله مبدأ الترقي. وعشان تترقى لازم يفضل قلبك يتشحن. فده ترابط عجيب. يعني فعلا القرآن بيبهر بالترابط اللي ما بين الآيات بتاعته والصور بتاعته. النقطة اللي بعد كده يبقى احنا الوقت حد الوقت خدنا ايه؟ عايزين ناس كده صعب صحصحة معانا صحصح للدنيا. اهم رقم واحد لا رقم واحد زمن الصورة لما قلنا انها من اول 10 صور نزل. رقم اتنين لا اعجاز التغييري. اعجاز ان الصورة قلبت حياة غير ملتزمين وملتزمين. اعجاز التغييري. ولما قلنا انت بتتغيرش ليه بطل زحلقة بقى. رقم تلاتة الترابط الموضعي. لما قلنا اعجاز وضع الصورة في المصحف ان العلاقة بين التكوير والمطففين معجزة، العلاقة بين التكوير والانشقاق والانفطار معجزة، العلاقة بين التكوير والنبأ والنزعات وعبس معجزة، العلاقة بين اول ثلاث صور في الجزء الثلاثين وثاني اربع صور معجزة. افهم القرآن، افهم الخطة البنائية، لان دي خطة بنائك انت، خطة تربيتك انت، عشان تبقى فاهم، عشان محدش يضحك عليك، عشان ما حدش يجي يديك كلمتين، ولا تروح مثلا تدرس مثلا يقوم يديك كتاب كده اسمه تزكية الانفس ويقول لك ده المنهج التربوي بتاعنا يا اخي، تقول له الكتاب ده منهج التربيه اللي القران اتكلم عنه كل ده، هتديه لي في 150 صفحه وتقول انا بربيك؟ حدش يضحك علينا يا جماعه، ده التربيه دي حياه، ده التربيه دي رحله عمر عشان اتربى وقلبي يتربى وعزمتي تتربى. فالتربيه دي مش كتاب بيدرس كده وخلاص. بعد كده خدنا بعد الترابط الموضعي خدنا ايه اسم السورة، اسم السورة، وقلنا يعني نظرة كده سريعة على اسماء سورة جزء 30. بعد اسم السورة خدنا ايه، خدنا خطورة سورة التكوير عشان ندخل بقى في الخريطة الذهنية للسورة ونبدأ نتكلم عنها. خطورة سورة التكوير، قال رسول الله، هي الاسماء المصطلحات صعبة شوية، بس يعني ايه احسن من ان الكلام يبقى تايه وانت ما انتش فاهم هو مين دخل في ايه. يعني اما نصنف الكلام ونبدا واحده واحده كده ان شاء الله، وكل ما نتكلم في صوره تلاقي ذهنك مرتب فيها، انت نفسك هتتعلم بعد كده التعامل المرتب مع القران، انت نفسك دماغك هتترتب من جوه. خطوره سوره التكوير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره ان ينظر الى يوم القيامه كانه راي عين فليقرا اذا الشمس كورت واذا السماء انفطرت واذا السماء ايه انشقت. من سره، اللفظ عجيب جدا ان النبي يقولك من سره، العلمانيين يقولك من ساءه ان يسمع عن يوم القيامة فليذهب الى الارهابيين، بتعبير واحد من الناس اللي طلعوا معهم كفاية كفاية ايه كفاية حرق دم بقى. اما ادخل الجامع الاقي واحد بيصلي لي بصورة قاف، ما عندكش غير الايات اللي تسمم البدن دي، ايه ده، ده كلام، ده كلام يقال يعني من الناس ينتظر ان هما بيتكلموا في دين ربنا؟ سورة قاف بتسمم البدن؟ اعوذ بالله يا اخي، اعوذ بالله، يعني ربنا يقنع باب السموم، اعوذ بالله. يعني شوف النبي بقى بيقول ايه، شوف الناس بقى الربانيه، شوف النبي بيعلم الربانيين بيقول ايه، من سره ان ينظر الى يوم القيامه. رسول الله، وحد يحب يسمع عن الاحداث دي؟ المؤمن بيتبسط لما يسمع عن الدار الاخره، ليه؟ لانه بيعرف الخطا ويحذره. فيا سلام بقى اما الشيخ بقى يروح مثلا دكتور عبد الرحمن الصاوي يوم السبت في الجامعه الشرعيه يلاقيه بيتكلم عن النار، يخرج الاخ عامل دماغ، ايه يا عم في ايه؟ ده الشيخ النهارده ولعها، ده ما فيش حد داخل الجنه خالص. طب انت مبسوط ليه؟ مش عارف، بس انا اما الشيخ اخ خارج من الخطبه، الشيخ النهارده هزقنا تهزيق يا سلام. لو اللي بيدي الدرس احترم الناس بيخرجوا زعلانين يا اخي، هو بيحب ايه؟ الشيخ ولعها، فخارج مبسوط. مبسوط ليه؟ عارف مبسوط ليه؟ لانه مؤمن، مبسوط لانه مؤمن والله حسيب الجميع، مبسوط لانه قلبه مليان ايمان، مبسوط لان المؤمن بيفرح لما بيتشحن عشان يقدر يشتغل، مبسوط لانه عارف ان الشحنه دي هتمشي شهر على ورد القيام ما يسيبوش، خارج سعيد فرحان بالرزق اللي ربنا اداهوله، بيعتبر ان درس عن النار قوي او عن القبر قوي او عن الجنه قوي، لازم طبعا الموازنه في الوسط، بيعتبر ان ده ايه، ان ده رزق ربنا بعتوله. فالنبي يقول من سره ان يسمع عن يوم القيامه درس، ان ينظر الى يوم القيامه كانه راي عين، شوف يوم القيامه قدامه كده، فليقرا اذا الشمس كورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت. ده معناه ان الصور ده يا جماعه بتجيب لك تصوير مهول مهول، السماء انشقت والسماء انفطرت وبقت حتت والحتت بقت نار والكواكب انتصرت والبحار فجرت والبحار بقت نار والسماء نار، وبعد كده الارض مدت والقت ما فيها، الحمام البركانيه طلعت نار، فمن فوق نار ومن تحت نار ومن حواليك نار المنظر. والبدايه ما كانتش كده، ده البدايه الشمس كورت والنجوم انكدرت، وبعد كده الانكدار بقى انكدر، يعني الموضوع كبير. يعني انت لما فعلا تعيش مع هذه الايات تقول هو يوم القيامه كده ليه؟ يلا ابطال. ها، بسم الله الرحمن الرحيم. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت. خدوا بالكم معايا بقى من اول ايه واحد لايه 14 لحد علمت نفس ما احضرت، شوفوا بتتكلم ازاي، الشمس كورت والنجوم انكدرت والبحار سجرت والجحيم سعرت، ايه ده، منظر انقلاب كوني رهيب. الكون عامل ثورة على الانسان، الكون عامل انقلاب على البني ادم، نزع التسخير للانسان من الكون كله ما عادش في حاجة مسخرة لبني آدم. الكون كله كان وحوش وفجأة انقلب وحوش تاني. فده بعد كده بقى من اول آية 15: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. إيه العلاقة بين النص ده والنص ده؟ حد يقدر يلقص كده العلاقة بين النص ده والنص ده؟ دنيا وآخرة يا راجل. النص الأولاني بيتكلم عن الآخرة. عذاب ونعيم. لا عارفين عذاب ونعيم. أما شيخ ما تركزوا رجال. هل الأفلاك قبل أن يحدث لها ذلك على يوم القيامة؟ انت تسال كوبايه ميه. الله عز وجل يقسم ويؤكد ان هذه الاشياء ستقع. النص الاولاني بيتكلم عن الكون المنقلب، الكون المرعب، الكون الذي لا يتخيل احد منا الان شكله حينما ينقلب. النص الثاني بيتكلم عن الكون الجميل الوديع. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس. ده دي النجوم اللي لسه ربنا بيقولوا اذا النجوم انكدرت، انكدر القوم على القوم اي هجموا عليهم فجأة. تخيل نجوم السماء بتهجم على الارض، هجوم السماء، نجوم السماء منقضة على الارض. وبعد كده ربنا بيقولك فلا اقسم بالخنس النجمة اللي عاملة زي الظبية الرشيقة زي الغزالة الجميلة وهي قاعدة ما تخنس كده ورا الحشاش ولا حاجة. وبعد كده الجواري يطلعوا بقى يجروا مع بعض بقى النجوم بشكل كأنهم شوية غزلان بيجروا جنب بعض. وبعد كده الكنس لما يجي اي بقى عدو ولا يجي اي ولا يجي الليل يقوموا يروحوا الكنس بتاعهم اللي هو المكان بقى اللي بيناموا فيه ويباتوا فيه. النجوم عاملة زي الظباء الرشيقة والليل إذا عسعس الليل عامل زي جندي ماشي بالليل كده قاعد يعس بالليل والصبح إذا تنفس. والصبح كان عامل زي واحد الليل كاتم على نفسه فلما الليل والباطل اتزاح الصبح خد نفسه والدعوة اتفتحت تاني والمساجد اتفتحت تاني والدعوة الى الله انتشرت تاني والغمة بتاعت العس بتاع اهل الباطل راحت. ايه ده يا جماعة؟ ده ربنا بيتكلم عن كون تحفة فنية من الابداع والجمال. ده الايات دي من الايات اللي بتدل على عظمة مقام الفن في القرآن وقد ايه الفن جميل في القرآن وقد ايه التصوير الفني جميل في القرآن. يعني فتخيل النص الاولين يتحدث عن الكون المنقلب، الكون الهاجم على الإنسان، الكون المرعب، والنص الثاني الكون الجميل. كأن الرسالة الحقوا فوقه، الحقوا بصوا للكون حواليكم، الحقوا بصوا لآيات ربنا في الكون، الحقوا قبل ما الكون يتقلب عليكم، الحقوا عرفوا مين هو ربنا من الكون وهو جميل قبل ما تعرفوا مين هو ربنا من الكون وهو مقلوب عليكم. هتعرفوا ربنا، هتعرفوا ربنا لو ما عرفتوش من النجوم وهي زي الظباء الرشيقة، هتعرفوا من النجوم وهي زي الوحوش المفترسة اللي بتنقض عليك عشان تنهشك. لو ما عرفتوش من النهار والليل الوقتي هتعرفوا لما كل سنن الكون تنتهي والشمس تكور ولا عاد يبقى في ليل ولا عاد يبقى في نهار وإنما هو ظلام ايه؟ ظلام دامس. فده الترابط الموضوعي في الصورة. يعني اخوانا الصورة مش كده، ده كل آية لها علاقة بينها وبين الآية اللي بعدها. طب تعالوا نشوف النص الاولاني كده، حد يبص كده ويقول لي ايه الرابط ما بين الآيات بتاعت النص الاولاني؟ اللي هيجيب ديت ممكن اديله الكنز بتاع استاذ ياسر، ساعتها استاذ ياسر مش هيزعل بقى لان هيبقى فعلا الجائزة كبيرة. اللي هيجيب لي في كلمة واحدة الرابط ما بين آيات النص الاولاني، ايه الرابط ما بين، يعني ايه الرابط؟ يعني ممكن يكون ربنا بيتكلم عن مراحل يوم القيامة، فايتين بيتكلموا عن البعث وبعد كده ايتين عن الحشر وبعد كده ايتين عن الميزان. ممكن وممكن يكون لها الايات دي مش مترتبة حسب ترتيب يوم القيامة. امال ايه؟ في رابط بينها، في رابط ما بين الشمس لما تكور والنجوم لما تنكدر والجبال لما تصير والوحوش لما تحشر والبحر لما تسجر والسماء لما تكشط والصحف لما تنشر والسعير لما والجحيم لما تصار. في رابط. جميل. فأين تذهبون؟ أنا عايز الوقت تقول لي يعني ماذا النعيم اللي كان واحد فيه؟ لا يا شيخ ترتيب احداث ما فيش مرتبه. لا لو جيت تبص لها هتلاقي مش الترتيب اللي انت يعني يعني يعني ممكن يكون فيها ترتيب معين انما في رابط ما بين هذه الاحداث. عارفين الرابط ما بين كل دول ايه؟ حدش منكم ياخد الكنز بقى يا جماعه. انا بصراحه لا يا عم هفتح الكنز يا عم. لا يا عم خلاص. لا يا عم خلاص. اقعد استناكم عشان ايه؟ تبصوا لي كده ليه؟ اه يا عم مش عايز يا عم كذبات.

يقف في قيام الليل يصلي بسورة التكوير الاتصال الوثيق بقى. يقف بقى وإذا النجوم انكدرت ويقف بقى تخيل بقى إن الظلمة بقت فوق وتحت تاني وإذا النجوم انكدرت يبدأ قلبك يتخلع بقى وانت قاعد مليارات النجوم هجم على الأرض دلوقتي وانا هروح فين ده انا 160 سنت يا رب هروح فين تاني وإذا النجوم انكدرت والنجوم بتهجم وبتصطدم ببعض عيش يا ابني الاتصال الوثيق سلم قلبك للقرآن زي ما الصحابة عملوا ده الأرقب والقلب الرقيق يعني القلب الرقيق تقعد جلسة الضحى بقى عايش بقلبك بقى وصوت العصافير بتزقزق في اول النهار كده مع سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يبقى تروح جلسه تدبر تتدبر في الكون وتسبح التسبيح والذكر هيخلي قلبك رقيق هيخلي قلبك عامله زي التربه الخصبه فاول ما ترمي فيها بذور التدبر في القران تنبت على طول قلبك خصب اصلا تسمع شريط تعيط تحضر درس تعيط تقرا ايه تعيط تقرا تفسير ايه تعيط ليه لان قلبك اصلا رقيق انت جاهز انت محل جاهز لاستقبال القران يبقى من اراد الطريق فعليه بال فهم الفهم الوثيق والاتصال العميق من اراد الطريق فعليه بال فهم العميق والاتصال الوثيق والقلب الرقيق ثلاث طرق للوصول الى القرآن الفهم العميق قلنا انك تقرأ تفسير ذكر تفسير عشان كده يعني انا عامل معهد لدراسة التفسير على النت معهد القرآن الدعوي ليه يا عم ما تعمليش فيها راجل يا عم ما تدخل وذاكر ما تعمليش اعمل مشغول ادخل وذاكر الدورة بتاعت اصحاب الكهف اللي في مسجد مصعب باللي فاكر الاثنين وخمسين دقيقة يا عم ما تيجي وذاكر يا عم ذاكر لما تاخد 150 صفحة في تدبر معاني قصة من قصص القرآن حياتك هتتغير سورة الحج والله اخوانا انا بعشق الاخوة مثلا ما دخلتش بسبب سورة الحج ما دخلتش ليه هنوزع هنعمل حفل التوزيع جوائز يوم الاثنين ان شاء الله باذن الله الاوائل خلاص ظهروا والنتيجه خلصت خلاص فضلوا من الله ليه يعني انت من غير ما تفهم القران مش هتوصل يعني القران مش قرايه بس مش هتفضل طول عمرك تقرا الايه وبس لازم تفهم ولازم يبقى عندك علم فهم القران الحاجة الثانية والاتصال الوثيق لازم تروح الليلة تمسك سورة التكوير دي تعيش بقلبك معاها تعيش وتسلم لها قلبك ليلة واثنين وثلاثة والقلب الرقيق ذكر الله بقى هو اللي هيرقق ايه هو اللي هيرقق قلبك احنا طبعا كده وصلنا خلاص للإقامة فاحنا هنقف عند هنا يعني هو طبعا اخواني في الله يعني نتيجة ان يعني مفيش مسجد معين مناسب قوي ان الدرس يرجع فيه الى الان فاحنا كل جمعة هيبقى الدرس موجود ان شاء الله باذن الله ولكن ايه في مكان غير التاني يعني احنا الوقت مثلا مسجد البدر ممكن مثلا الجمعة اللي بعدها تبقى ايه مثلا في ايه عمرو بن العاص معايا ممكن الجمعة اللي بعدها مثلا ايه مش معانا مثلا الجمعة اللي بعدها مثلا يبقى في السلاب يبقى جمعة في السلاب الجمعة اللي بعدها مثلا نروح حي الصديق كده كل جمعة ايه في مسجد مظبوط لا انتوا في ال... في ال... في البطاطس انتوا في البطاطس يبقى كل جمعة ان شاء الله باذن الله هنشوف مسجد هيتعلن عنه في الفيس وفي الواتس باذن الله سبحانه وتعالى فانتوا تتابعوا بقى الصفحة الرسمية وتتابعوا اللي بيتقال عشان كل مرة هنعمل درس في مكان الجمعة الجاية غالبا ان شاء الله باذن الله هيبقى ورايا بس ايه يعني ظروف جميله كده ان شاء الله باذن الله حاجه حلوه كده ان شاء الله باب خير فانا مش هقدر الجمعه الجايه انما الجمعه اللي ايه اللي بعدها غالبا ان شاء الله باذن الله هيبقى درس شبابي يعني درس شبابي ان شاء الله يبقى بقى ايه يعني معمول بطريقه كويسه ويبقى معايا بعض اخواني من الدعاه اللي انتم بتحبوهم جدا باذن الله سبحانه وتعالى وتبقى زي ما بنقول كده ايه حمله شبابيه بقى حمله شبابيه على معصيه معينه من المعاصي اللي منتشره في المجتمع باذن الله فانتوا يعني اتبعونا ولا نملك الا هذا الان لا نملك الا يعني ان احنا نكافح عشان نستمر على هذا الطريق سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك